أسنسل دوحي هذا الحديث أيها الإخوة، ربما يغول بالسجن راه كان نبخل إيماننا، نبخل إيماننا، وش نبخل حد غدا، نبخل إيماننا. لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة، ربما يرزق هذه المرتبة، يتقلب في الجنة ويجي أوبركا، يتقلب في الجنة، يسند ربي تقلب الجنة ماشي يجو هامي بتيجو، كثير الصلاة، كثير العبادة، كثير الصيام. خطي في شجرة قطعها من ظهر طريق كانت تؤذي المسلمين، شجرة قطعها من ظهر الطريق، اكتشرت انكطت التست كانت تؤذي المسلمين، تغمد نزق عني يتأذون بهذه الشجرة، يقمس وليني صاحك وليني المشغلك وليني كذا، ربما أخذت منه جهدا ووقتا يقمس فقطعها يصف برد. من السجن أيها الإخوة، أدي بد ربما دي وطس طموبيل، أدي وطس لاموتو، أدي قارة، أدي تسكتغا غتم، أدي نقنو حفير، من منا يفعل هذا؟ لاش مستحيل، بتقن زمونة نعتبر بالسي ربما تنرقب في أعلى عليمة تنرقب بالسي نقص فارغ شغل أدقار غا عاد بدي غاد وطي غتصغ هاد يسكن حد يعني يجوز في دار سنتيت أولى مني. لا أيها المؤمن، لا تبخل نفسك والبخل منت، يعني يا ربي سبحانه وتعالى يشاش أيها المؤمن. كذلك رواية أخرى، بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. يفوق غصن شوك بريد ويعجز ولين ينبعد ولين يدس حدودا يتست، فكان سببا في مغفرة الله له. أيها الإخوة، يعني مغفرة الله سبحانه وتعالى نخزرت أوبركا، فتقنح ربي سبحانه وتعالى شكر له فغفر له، فاز ورب الكعبة. يعني لا نستهين، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني والحقر المعروف والقر يزمد الدوق يزعلك، ربما عمل ضبزا إلى جسم مرضات الله سبحانه وتعالى، فتقنح يضمن مرضات الله فاز وشعلته. كلنا يسعى إلى ذلك، لكن انت عاشت دنيته قعبي اللي قنحة السجن يتمنى مرضات الله، ليتمنى الجنة، كانت عمر تمجد كان تظل لك نظم لك أن تصدق لك أنا لك أنا كان، ولكن ونسن سبتغن يختم ربي سبحانه وتعالى. فلا نحقر قنش قد الزد وتنحقر، نتصور يعني نخزر إلى حال شوارعنا الآن، ربما بدنا نفس نخطو يعني مزرية والعياذ بالله، هامي الإهمال، نتصور كل جن يصفى مثورة الدرس، كل جن يقضع فيك الحوت وفوق يقلقوا يقمسمس القمامة ما مغبسين نجن يمشي مغن كذا يتستبرد، كيف تكون شوارعنا؟ هذا عاد يعني شوارع النغ نظيفة جدا ويضرب بها المثل، ثم وجار دجار يعني تكون لدينا أجور، نكتسب رضوان الله سبحانه وتعالى، نكتسب مغفرة الله سبحانه وتعالى. فالحقوق أيها الإخوة المؤمنون كثيرة جدا، ما أحوجنا إلى وقفة، يعني أنفكر كل جنس سجن غديني وأدي حقوق إخواني المسلمين كيفاش، وتشغل نحدي لي ديجي، أما الشيخ ما تمنغ مدبية ديونك تنخلص، كذلك كيف حقوق المادية والمعنوية، كذلك أتنشخ كل قادنا موني. فهذا على غرنا مجتمع نظيف، مجتمع سامي، مجتمع صحابي، وما ذلك على الله بعزيز. فأيها الإخوة، يعني في هذه العجالة أنفكر بعضنا فقط، عبارة عن ومضات، عبارة عن يعني في عجالة أنفكر باللي كل جن إلا يلي الحق دي واسي مسلم، كيفاش قمت تبغى الحقك أتفكر باللي سوشغ الحق يوك، وكان كل جنادينا موني ربي سبحانه وتعالى أغني جمع الرحمتص ونعيش فيها ناء وسلام وآم.